بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، انتهى الشيخ عليه رحمة الله العلامة العثيمين عليه رحمة الله من ذكر أحكام القاعدة السابعة من قواعد الأسماء. فإن كتاب الشيخ عليه رحمة الله كما قلنا يشتمل على قواعد في الأسماء وعلى قواعد في الصفات، وهكذا على قواعد فيما يتعلق بأدلة الأسماء والصفات، وهكذا ذكر ما يتعلق بمسألة الشبه والرد عليها. هذا ملخص كتاب الشيخ عليه رحمة الله. وكنا قد انتهينا من السبع القواعد فيما يتعلق بقواعد الأسماء، قواعد الأسماء الحسنى لله عز وجل. وقبل الشروع في ذكر صفات الله جل وعلا قواعد صفات الله عز وجل، ننبه على مسألة وهي تتعلق بأسماء الله عز وجل، تتعلق بأسماء الله عز وجل. وهذه المسألة وهي ما يتعلق بتسمية البشر بأسماء الله عز وجل، تسمية البشر بأسماء الله عز وجل. هل الحصر في قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى، هل هذا حصر للأسماء وعدم التسمي بأسماء الله عز وجل، أو أن هذا فيما يتعلق بحصر فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل الواردة في كتاب الله والواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومعنى ذلك، هل للإنسان أن يتسمى باسم من أسماء الله عز وجل؟ الراجح أن الإنسان أن يتسمى باسم من أسماء الله عز وجل، ولكن المقام يحتاج إلى تفصيل وإلى تقسيم، يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى تقسيم فيما يتعلق بالتسمي بأسماء الله عز وجل، فيما يتعلق بالتسمي بأسماء الله عز وجل. فالعلماء ما بين تقسيم ثلاثي وما بين تقسيم ثنائي فيما يتعلق بتسمية البشر بأسماء الله عز وجل. القسم الأول وهو ما كان مختصا بالله عز وجل، أو ما كان علما على الله عز وجل. القسم الأول ما كان مختصا بالله عز وجل، وهذه يعني أسماء كثيرة. المقام في هذا أسماء ماذا؟ كثيرة. من ذلك رب العالمين، ومن ذلك ما يتعلق كذلك يعني الصمد، من ذلك أيضا، وأسماء كثيرة فيما يتعلق أنها من خصائص الله سبحانه وتعالى، أي يختص الله عز وجل ماذا بها ولا يشارك ماذا أحد فيها، ولها معنى خاص، لها معنى ماذا خاص، أي بمعنى أن البشر وأن المخلوق لا يشارك الله سبحانه وتعالى فيها، لأن من معانيها ما يختص بالله عز وجل، ما يختص بالله عز وجل، الأول الآخر الظاهر الباطن، وهكذا يذكرون أسماء كثيرة تختص بالله عز وجل. فهذه لا يشرك أحد ماذا من خلقه فيها، أنه الإله وأنه الرب وأنه رب العالمين وأنه الصمد، وهكذا ذكروا أشياء، ذكروا ماذا أشياء تظهر للناظر من خلال يعني ماذا من خلال ذكر لفظها. و أيضا يدخل في هذا القسم ما كان علما على الله جل وعلا، أي بكثرة الاستحمال أصبح علما على الله جل وعلا، مثل الرحمن. الرحمن هذه من خصائص أسماء الله عز وجل ولا يتسمى بها البشر، لأن أصبحت علما، أي بمعنى إذا أطلقت لا يتبادر إلى الذهن إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما يتعلق بلفظ الجلالة، ما يتعلق بلفظ ماذا الجلالة. إذن القسم الأول ما كان مختصا بالله عز وجل، أو ما كان علما على الله جل وعلا، إذا أطلق لا يتبادر إلى الذهن إلا الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأسماء من خصائص الله عز وجل، سواء كانت مفردة أو كانت مضافة، سواء كانت مفردة أو كانت مضافة، فهذه لا يتسمى بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني من الأسماء الذي لا يتسمى بها ماذا البشر، وهي من خصائص الله سبحانه وتعالى، وهو أنه إذا تسمى بها إنسان راعى فيها الوصف. إذا تسمى إنسان باسم من أسماء الله عز وجل وراعى فيه الوصف، هذا أيضا ممنوع، هذا أيضا ماذا ممنوع. فلسمي الإنسان ماذا بي يعني عزيز أو كريم أو العزيز أو الكريم، سواء كان محلى بالألف واللام أو لم يكن محلى بالألف واللام، ورعي في هذا الاسم الصفة، يعني بمعنى أنه ما سمي بالعزيز إلا لأن فيه عزة عند قومه، وهكذا بالكريم لأن فيه ماذا؟ لأن فيه كرم، أو ب يعني ماذا؟ بالحكم لأن يحكم ماذا بين قومه، لأن يحكم ماذا بين قومه. قال العلماء إذا لوحظ معنى الصفة أو الوصف في هذا الاسم فهذا ماذا؟ ممنوع إذا كان من أسماء الله عز وجل، فيكون هذا ماذا؟ ممنوع، لأن أسماء الله عز وجل كما مر معنا أعلام وأوصاف، أعلام بدلالته على الذات وأوصاف باعتبار دلالته على المعاني، فكون الأسماء أعلام وأوصاف هذه من خصائص الرب سبحانه وتعالى. فإذا سمي إنسان، إذا سمي ماذا إنسان باسم وكان من أسماء الله عز وجل، ورعي في هذا الاسم معنى الصفة، ولوحظ في هذا الاسم معنى ماذا الصفة، فإن هذا ماذا ممنوع. دليل هذه المسألة أن رجلا كان يلقب بأبي حكم أو بأبي الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لماذا لقبوك بأبي الحكم أو بالحكم، لماذا يعني ماذا سميت ماذا كنيت بأبي الحكم بأبي ماذا الحكم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحكم بين قومه، لأنه كان يحكم ماذا بين قومه، فوصف بهذا الوصف أبو الحكم لأنه كان يحكم ماذا بين قومه، فراعوا في تكنيته بولده أحد أولاده وهو ماذا الحكم، راعوا فيه المعنى، راعوا فيه ماذا المعنى، قال كنيت بأبي الحكم لأنني أحكم بين قومي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الحكم هو الله، إن الحكم هو ماذا هو الله سبحانه وتعالى، أي بمعنى لا يصلح أن تشارك الله عز وجل فيما اختص به من الأوصاف، فإن أعلام البشر إنما هي أعلام مجردة عن الأوصاف، فإذا رعي في الاسم العالمية مع الوصفية مع أن هذا من الأسماء التي هي من أسماء الله عز وجل فإن هذا ماذا ممنوع. فإذا سمي إنسان بالعزيز أو بالحكم أو كذلك يعني ماذا بالكريم، ورعي في هذا معناه، رعي في هذا ماذا معناه، لأنه عزيز في قومه كريم في قومه يحكم بين قومه، فإن هذا ممنوع، تجعلها قاعدة مضطردة في كل الأسماء. فلهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اسمه، قال كم لك من الولد، قال لي كذا وكذا وكذا، أكبرهم من، قال شريح، قال فأنت أبو شريح، أنت ماذا أبو شريح، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بتسميته بهذا الاسم قد شارك الله عز وجل ماذا فيما اختص به سبحانه وتعالى، فإن أعلام البشر أسماء البشر إنما هي أعلام، إنما هي أعلام مجردة، فإذا كانت أعلام وأوصاف ورعية الوصف ماذا فيها وكانت منها هذه من الأسماء الذي يشترك فيها الخالق والمخلوق، فيقال هذه ممنوع، هذه ممنوع، عزيز كريم حكيم إلى آخره، فهذه أيضا ماذا ممنوعة. فإذا لم يراعى الوصف، إذا لم يراعى ماذا الوصف، فلا حرج أن يسمى بعزيز أو العزيز أو كذلك يسمى بكريم أو الكريم، هذا لا إشكال فيه، على أن بعض العلماء يعني ذكر القيد الثالث وهو ألا يحل الاسم، يعني إن كان من أسماء الله عز وجل بالألف واللام، ألا يحل الاسم إذا كان يعني ماذا مشتركا أو إذا كان من أسماء الله عز وجل فلا يحل بالألف واللام، فإن أل في الأسماء تفيد الاستغراق، فإذا عندنا تقسيم ثلاثي، القسم الأول ما كان من الأسماء من خصائص الله سبحانه وتعالى لا يتسمى بماذا أحد، أو كانت على من عند الإطلاق لا يتبادر إلى الذهن إلا أنه ماذا الله سبحانه وتعالى، هذا القسم الأول. القسم الثاني إذا روعي معنى الوصفية في هذا الاسم المشترك بين الخالق وبين المخلوق، فهذا أيضا ماذا ممنوع يغير. القسم الثالث إذا كان من أسماء الله عز وجل، إذا كان من أسماء الله عز وجل وتسمى بها المخلوق وليست من خصائصه ولم يراع المعنى لكن حليت بالألف واللام، فبعض العلماء يمنع هذا، والراجح أنه لا يمنع، والراجح أن هذا القسم لا يمنع. لماذا؟ لأنه ليس من خصائص الله عز وجل، ليس هذا الاسم من خصائص الله سبحانه وتعالى ولم يراع فيه المعنى، فكونه يحل ماذا بالألف واللام فيقال العزيز ويقال الحكيم إلى غير ذلك، فنقول هذا لا إشكال ماذا فيه، فإن للعبد عزة تليق به، والله عز وجل له عزة تليق به، والله عز وجل يعني ماذا فيه يعني الحكم والحكمة وكذلك يعني ماذا الحكم، لكن يليق بالله سبحانه وتعالى، وهكذا فيما يتعلق بالمخلوق إذا سمي بالحكم أيضا بما يليق ماذا به. وهذا هو الراجح في أنه لو سمي الإنسان باسم من أسماء الله عز وجل وكان محلا بالألف واللام ولم يراع المعنى ولم يكن من خصائص الله سبحانه وتعالى فإنه لا حرج. إذن القسم الثالث على الراجح لا يدخل معنا. القسم الثالث من أسماء الله عز وجل المشتركة لا يراعى ماذا يعني لا يعني ماذا إنما يراعى المعنى الذي يليق بالمخلوق ويراعى المعنى الذي يليق ماذا بالله عز وجل. فهذا لا إشكال ماذا فيه. هذا ملخص كلام العلماء فيما يتعلق بتسمي البشر بأسماء الله عز وجل. إذا كانت من أسماء الله عز وجل فنقول هي على تقسيم ثلاثي على قول، وهي على تقسيم ثنائي على الراجح أنها على تقسيم ثنائي. فما كان من خصائص الرب سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز، أو كان لا يعرف عند الإطلاق حيث أنه أصبح عالما على الله عز وجل أيضا لا يسمى بماذا المخلوق. والقسم الثاني إذا رعي في الأسماء الذي هي أسماء لله جل وعلا وسميها البشر رعيت المعاني فنقول هذا ممنوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد غير هذا الاسم. القسم الثالث إذا كان من أسماء الله عز وجل التي لا يراعى فيها المعنى ولا كذلك أيضا ماذا ليست من خصائص الله سبحانه وتعالى، فالراجح حلي بالألف واللام أو لم يحل بالألف واللام. فإذا سميت إنسان بالعزيز بالألف واللام أو سميت بعزيز بدون الألف واللام الراجح أنه لا حرج، الراجح أنه لا حرج. هذا ملخص كلام العلماء فيما يتعلق بتسمية البشر باسم من أسماء الله عز وجل. نفهم من ذلك أن الإنسان إذا سمي بغير اسم من أسماء الله عز وجل الأمر ما في إشكال، الأمر ترجع إلى مبحث فقهي، ترجع إلى مبحث ماذا فقهي، هل في تزكية ما في تزكية هذه مسألة فقهية أخرى، لكن المبحث العقدي الذي يتعلق بأسماء الله عز وجل فهي على التقسيم ثنائي على الصحيح، وقيل أنها على التقسيم ماذا ثلاثي. فإذا انضبط لك هذا الضابط ارتحت، ما في إشكال، ما يبقى إشكال هل يسمى هذا الإنسان بهذا الاسم أو لا يسمى إلى غير ذلك، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. ومع هذا يختلفون في بعض الأسماء، مع هذا يختلفون في بعض ماذا الأسماء، يعني مثل جبار أو الجبار بعضهم يقول ما في إشكال، ما في إشكال هذا الاسم، وبعضهم يقول لا هذا الاسم قد يؤثر على المسمى فيكون عنده ماذا جبروت وعنده ماذا التكبر وعنده ماذا الترفع، فبعضهم يمنع مع أن هذا الاسم مشترك بين الخالق وبين ماذا المخلوق، وهذه كما يقال الجبار أي المعنى في المخلوق ما يليق به والمعنى في الخالق بما يليق ماذا به. فأهل العلم قد يختلفون في بعض الأسماء، الهادي يعني هذه أيضا من الأسماء، هذه أيضا ماذا من الأسماء التي تحل بالآية ماذا واللام، هل يسمى بها المخلوق أو لا يسمى بها ماذا المخلوق، المخلوق يسمى بها ولا إشكال، المخلوق يسمى بها ولا إشكال، مع أن عند الإطلاق الهادي لا يتبادل إلى الذن إلا رب العالمين، فبعضهم يراعي هذا المعنى فقال إذا أطلق هذا الاسم، إذا أطلق هذا ماذا الاسم وكان يتبادل إلى الذهن أن الهادي هو الله إذا لا يسمى به الإنسان، يعني يأتي إلى بعض الأسماء فيضبطها بهذا الضابط، إذا أطلقت اسما على ماذا من أسماء الله عز وجل على البشر وكان عند التبادل إلى الذهن أنك يعني لما تقول الهادي أي كأنك تقول رب العالمين سبحانه وتعالى، إذا ورد هذا الإيراد ورد علينا هذا الإيراد قالوا فلا يسمى به المخلوق. فعلى كل إن المسألة فيها تردد في بعض الأسماء، المسألة فيها تردد في بعض ماذا الأسماء قد يختلفون ماذا فيها، في بعض الأسماء قد يختلفون ماذا فيها هل يسمى بها الإنسان أو البشر أو لا يسمى بها. فيذكر مثل هذه الضوابط، يذكر مثل هذه ماذا الضوابط، وقلنا أن الضابط الأخير وهو أنه إذا تبادر إلى الذهن أنك كأنك تنادي رب العالمين إذا لا يسمى بالإنسان، لا يسمى به ماذا الإنسان. فإذا كان يعني بينهم اشترك كلي في المعنى، بينهم اشترك ماذا كلي بالمعنى، فمضاف إلى الإنسان يليق به، مضاف إلى رب العالمين ماذا يليق به، قالوا هذه أسماء مشتركة الأشكال حليت بالألف واللام أو لم تحل بالألف ماذا واللام. كل كما قلنا هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، والضابط في هذا كما قلنا الضابط في هذا إذا كان هذا من خصائص الله عز وجل أو أصبح علما على الله جل وعلا أو يتبادر من أول وهلك كأنك تنادي رب العالمين إذن فلا يسمى به الإنسان، لا يسمى به، أو يراعى فيه المعنى، إذا رعي فيه ماذا المعنى عند التسمية نقول أيضا هذا ماذا ممنوع، ما دون ذلك الراجح الجواز، الراجح ماذا الجواز في كل أسماء الله عز وجل، الراجح الجواز في كل أسماء الله عز وجل. لهذا تبقى المسألة والله أعلم على ضابطين، الضابط الأول كما قلنا من خصائص الله عز وجل، الضابط الثاني أصبح علما على الله، بحيث أنه حينما يذكر يعني كما يقال يذهب الذهن إلى أنه ينادي رب العالمين، أنه ينادي ماذا؟ رب العالمين. فإذن هذا لا يصلح الإنسان، أو كان يراعى فيه ماذا؟ الصفة. أما دون ذلك فالراجح أنه لا إشكال في أن الإنسان لأن يتسمى بما شاء من أسماء الله عز وجل إذا لم يراعى المعنيين، المعنى الأول والمعنى ماذا الثاني. فالذي يظهر أنه لا إشكال أن الإنسان يتسمى. بقيت أشياء سبحان الله يذكرون فيما يتعلق بالتعبيد لهذه الأسماء، بالتعبيد لهذه الأسماء. بعض الأسماء قد تكون ما وردت عن، يعني ما صح بها الدليل، ما صح بها ماذا الدليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أن بعض الناس قد يعبد لهذه الأسماء، لكن عند التعبيد لهذه الأسماء مع أن الأصل في الأسماء بأنها توقيفية، الأصل في الأسماء أنها توقيفية، لكن يتبادر عند التعبيد أنه يعبد لله، أنه يعبد ماذا لله عز وجل، كأن يقول عبد الهادي، عبد الهادي. إذن حقيقة الذي يهدي هو الله سبحانه وتعالى، حقيقة الذي يهدي هو الله سبحانه وتعالى عند الإطلاق. فإذا لم يرد عندنا اسم الهادي، لم يرد عندنا اسم الهادي، فرأينا إنسان سمى ولده بعبد الهادي، قال بعض العلماء من حين أول ما يتبادر إلى الذهن حينما تقول عبد الهادي أي أنه عبد لله عز وجل، مع أن هذا الاسم قد ربما مثلا لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء أنه لا حرج من التعبيد لأسماء لم يرد بها ماذا النص توقيفيا، توقيفا ماذا عن الله في كتابه ولا على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في سنته، إذا كان يتبادر من أول وهلة إلى الذهن أنه يعبد لله، تقول عبد الناصر، تقول عبد الهادي، وما كان من هذه الأسماء، وما كان من هذه ماذا الأسماء. أنا قصدي من أجل ماذا أنه قد يحصل نقد، يأتي إنسان فيقول لك هذا يعبد لغير الله عز وجل، يعني لم يثبت من أسماء الله مثلا الهادي أو من أسماء الله الناصر. لكن حينما يسمى هذا الإنسان بعبد الناصر، بعبد الهادي، أول ما يتبادر أنك تعبد لله. فقالوا إذا حصل أنه يتبادر إلى الذهن أنك تعبد لله عز وجل وإن لم يأتي بماذا التوقيف عن الله عز وجل فهذا لا حرج، فهذا لا حرج، لا على أنك تنشئ اسم لله عز وجل، وإنما تخبر إخبارا، وإنما يكون من قبيل الإخبار لا من قبيل الإنشاء، لا من قبيل الإنشاء. فنذكر هذا الضابط أيضا، ننتبه لهذا الضابط، التعبيد لاسم لم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إذا كان يتبادر من أول ذهن، من أول وهلة إلى الذهن أنك تعبده لله عز وجل، نقول هذا الإشكال، وأنت ما تقصد الإنشاء وإنما تقصد الإخبار. فعلى هذا هل يجوز؟ نقول الراجح أنه يجوز، الراجح أنه ماذا يجوز. هذه بعض الضوابط الذي تعلق هذه المسألة، هذه بعض الضوابط التي تعلق بهذه ماذا المسألة. بارك الله فيكم. مسألة الدخول في القواعد الذي بعدها وعد الصفات إن شاء الله احنا نؤجل، نحن على مشارف يعني دخول رمضان، ولعلنا نقف يعني اليوم في هذا الدرس، نقف يعني عند هذا الدرس عند القاعدة الأخيرة من قواعد ماذا الأسماء، وبعدها إن شاء الله بعد رمضان نشرع في قواعد ماذا الصفات، لأن بعض الإخوة قد يحتاج أنه يسافر أو يهيئ ماذا نفسه، فنجعلها في الغد مذاكرة فيما يتعلم مسائل العقيدة، نجعلها مذاكرة في مسائل العقيدة. أما هذا الكتاب نقف فيه إن شاء الله، نقف في هذا الكتاب إلى بعد رمضان، إلى بعد رمضان، وما بعد رمضان، بعد منتصف رمضان، منتصف شوال، لأن العادة عندنا هنا أننا ننتهي إذا انتهينا من رمضان نصوم صياما جماعيا من أجل نتنشط، ثم بعد ذلك نجعلها أيضا أسبوع آخر من أجل الإخوة، حتى أنه يزور إخوانه، يعمل له رحلة، يذهب هنا وهنا، جرت العادة عندنا هكذا، الصيام الست والست الباقية كما يقال رحلات يمشي له هنا الإنسان هنا. بعد منتصف شوال إن شاء الله نرجع إلى دروسنا، بعد منتصف شوال بإذن الله عز وجل نرجع إلى دروسنا. بارك الله فيكم. عندي سؤال إخوان الأشكال. الله المستعان. الأخ يقول نريد يعني وقتا بعد الصلوات نقول فيه الأذكار، ثم بعد ذلك نرجع إلى الدرس، نرجع إلى الدرس، نخشى أن ننشغل ويأتي بعض الناس الذي ما تعود عندنا هنا يبقى يتحدث معك أو يخرج معك ما يدري أن عندنا درس، لكن لما نسلم نقوم إلى الدرس الأخ الذي يكون زائر أو يعني يكون ماذا من غير المسجد قد يظن أنه ما في دروس، يبقى يتحدث مع هذا أو يخرج مع هذا أو يتكلم، يذهب على أن الوقت لكن بعد العشاء الحمد لله في أذكار، بعد المغرب في أذكار، بقي إلا والفجر ما في دروس، أبقي إلا الظهر العصر. وأنت إن شاء الله أثناء الدرس إحنا نفتح الدرس تكمل أذكارك، الأذكار السريع 10 تسبيح 10 تحميد 10 تكبير 10 إن شاء الله ينتهي الأمر. أرك الله فيه. إحنا تعودنا أيام المراكز عند الشيخ عليه رحمة الله هكذا، لكن إذا أراد الإنسان سبحان الله أنه يعني يقرأ الأذكار، يصلي ماذا ركعتي السنة، إذا تعودنا إن شاء الله ما في مشكلة. إذا تعودنا على هذا أن نقول الأذكار ونصلي السنة التي تكون بعد الظهر خاصة ثم نقوم للدرس إن شاء الله ما في مشكلة. إذا تعودنا إن شاء الله الأمر مشاورة، ما في مشكلة إن شاء الله، إن شاء الله الأمر نتشاور فيه. يقول الأخ: ما حكم الإفطار الجماعي في المساجد مثلا في شهر رمضان؟ ما في مشكلة. طيب، قد تسحر ماذا زيد بن ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم، تسحر زيد بن ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الصفة كانوا في المسجد، ما لهم مكان إلا المسجد، يجتمعون على السحور ويجتمعون على الإفطار. فالاجتماع الذي لا يتعبد به، لا يتعبد به، وإنما يريد البركة، لأن الإفطار في المسجد هذا بركة، باعتبار هذا يأتي ما عنده مكان فيدخل المسجد يجد إفطار، يجد ماذا إفطار، وأيضا الاجتماع على الإفطار تحصل فيه البركة. أما هذا يفطر في جانب وهذا يفطر في جانب، هذا يتقدم وهذا يتأخر، هذه قد ما تحصل بها البركة والله أعلم. نحن ما نتعبد بالإفطار الجماعي على أنه سنة، لكن من أجل يعني حصول البركة، ومن أجل الإفطار واحد والقيام واحد، يبقى هذا يفطر من نفسه وذاك يتأخر وذاك، فما في مشكلة إن شاء الله. حكم الإفطار الجماعي في المساجد إن شاء الله ما في مشكلة. هل متعودون هنا هكذا نفعل في رمضان الذي مضى والذي قبله؟ أفطر في المسجد، أفطر جميعا في المسجد، ثم يعطي فرصة يعني ثلث ساعة 25 دقيقة لأجل الذي يأتي من بعيد، وهكذا الإنسان يأخذ راحته، يذهب يتوضأ بالراحة، ثم بعد ذلك نصلي. يعني بعد الأذان بثلث ساعة، يعني نتأخر ثلث ساعة إلى 25 دقيقة أحيانا قد نتأخر، ثم نقوم نصلي. الأخ يقول: إنسان عنده دين من فلان، وبعد الفترة من الزمن وهو يريد أن يسدد دينه، ولكن الأب لم يجد المدين ويتحرى في البحث ولم يجده حتى مات، هل هو يدخل في الحديث فيما يتعلق بالعقاب على صاحب الدين؟ لا، هذا إنسان عنده دين فأراد أن يسدد الدين الذي عليه، فيبحث عن هذا الذي أعطاه الدين فلم يجده. فالفقهاء يذكر المسألة في هذه: إذا لم يجد صاحب الدين كيف تفعل بالمال هذا؟ تبحث عن ورثته، حاول أنك تجتهد في يعني ماذا في الوقوف على صاحب الدين، لأنه لابد. فإذا لم يقف الإنسان على صاحب الدين وقف على الورثة، فذكروا أن فلان قد مات، فينتقل الورثة، ينتقل بعد إلى الورثة. فإذا تعذر عليه الأول والثاني كيف يفعل؟ يفعل أنه يتصدق به بنية عن فلان، يتصدق به بنية ماذا عن فلان، لأنه إذا تعذر وصول المال إلى صاحبه، أو أحيانا قد يكون ما مات هذا الإنسان، قد يكون سافر لم تجده، تبحث عنه اتصالات، تبحث عنه عن أقاربه، عن من يوصلك إلى هذا الإنسان فلا تجده، فكيف تفعل بالمال؟ تتصدق بالمال بنية عن فلان هذا الذي لم تجده، فإنه إذا لم يتحصل على ماله قد تحصل على الثواب، والثاني أفضل له، والثاني أفضل له من المال، لأنه ربما إذا أخذ المال قد يذهب، لكن لما تتصدق به فيبلغه ماذا؟ ثواب هذا المال، ثواب هذا ماذا؟ المال. فإذا قال قائل: إذا جاء بعد فترة من الزمن، جاء بعد فترة من الزمن وأنت قد صدقت بالمال كيف تفعل؟ قال العلماء: تخيره بين أمرين، بين إمضاء الصدقة لأنك تصدقت بنية عنه، وبين أن تعطيه المال وتكون الصدقة لك، وتكون الصدقة ماذا؟ لك. لهذا جاء عن عبد الله بن مسعود أنه اشترى جارية من إنسان، اشترى جارية فأدخلها إلى البيت فأراد أن يأتي بالمال، فيرجع فلم يجد ماذا الذي باعه الجارية، لم يجد الذي باعه الجارية، ماذا فعل عبد الله بن مسعود؟ تصدق بالمال، تصدق بالمال بنية عن هذا الشخص الذي أعطاه الجارية مقابل مال. هذا أمر معلوم إن شاء الله، فما عليه شيء، لا يعاقب هذا الإنسان ما دام اجتهد في سداد الدين الذي عليه فلم يجد صاحب الدين، يبقى ماذا؟ يبقى أنه يخرج المال ويتصدق به بنية عن فلان، بنية عن صاحب ماذا؟ الدين، وتكون قد برئت ماذا؟ الذمة بإذن الله عز وجل. الله. نعم عبد الجليل. الجليل هذا هل يتبادل الذهن أن الجليل هو الله عز وجل؟ أه؟ هذه ضابط يجعله ضابط، ما نحتاج أن نسرد كل الأسماء. فإذا لم ترد يعني لم يرد هذا ماذا الاسم من أسماء الله عز وجل، وعبدنا هذا الشخص لله، عبدنا هذا الشخص لهذا الاسم، ويتبادل إلى الذهن أن هذا هو الله إخبارا، قالوا ما في مشكلة. لكن إذا كان في احتمال فلا يصلح التعبير لغير الله، والله أعلم. ذكر هذا الضابط العلامة العثيمين في بعض فتاويه، ذكر هذا الضابط العلامة العثيمين عليه رحمة الله في بعض فتاويه، والله أعلم. نعم الأخ، هذه مسألة نبع عليها. حيقل يتخلف الإمام، هو الإمام سعيد، الأستاذ سعيد هو الإمام في ذا المكان، فإذا لم يكن ماذا موجود، قد كانت المسألة بين الأخ توفيق وبين يعني ماذا بلال، فإذا لم يوجد الثلاثة فالأخ عبد الرحمن، عبد الرحمن يصلي، الأخ عبد الرحمن هو الذي يصلي ماذا بنا السرية أو الجهرية، بارك الله فيكم. وعبد الرحمن قد قرأ على الشيخ مجدي، قد قرأ على الشيخ ماذا مجدي، ما بقي عليه إلا أن يجاز، فهو من القراء إن شاء الله، جزاه الله خيرا. فإذا تخلف الثلاثة لم يوجد أحد في المسجد فالأخ عبد الرحمن يصلي إن شاء الله، الأخ عبد الرحمن يصلي. والمسألة ما هي حجر يا أخوان، والله إحنا نحب كل الإخوة الذي عندهم أصوات طيبة وحفاظ يتقدم، بس ما نحتاج كثرة أئمة في المسجد، كثرة أئمة في المسجد. المسألة عندنا يعني فيها سهولة إن شاء الله، مسألة عندنا فيها سهولة. حتى الأخ إذا كان موجود هو نفسه الإمام فقال شخص تقدم صلي بنا، ما في مشكلة. لماذا؟ لأنه الكل إن شاء الله على قلب واحد، ما عندنا ما في بيننا حزبي ولا شيء من هذه الأمور، كلهم أهل سنة إن شاء الله، كلهم ماذا أهل سنة، بارك الله فيكم. كيف يقول الأخ إذا استدان فنسي الدين بعد فترة؟ طيب تذكر ولا كيف؟ هذا إنسان استدان دينا ثم نسيه، طيب باقي السؤال هل تذكر ولا ما تذكر؟ صح ولا لا؟ يكون السؤال هكذا، إنسان استدان مالا ثم نسيه، طيب نسيه انتهى الأمر ولا تذكر؟ ما في ها نسي وبعدها تذكر كيف ها تقصد كذا؟ أيوة لابد يكون السؤال هذا، يعني استدان دينا فنسي كم المال، نسي كم المال. وصاحب الدين يذكر ما يذكر؟ لا الذي استدان ولا المدين ما يذكر ماذا الدين، يصطلحون فيقول يا فلان أنا أعمل بغلب ظني 3000 ريال، قال مقبولة. فإذا استدان ذاك ما يدري، إذا استدان منه ماذا مالا، يا فلان استدنتم مالا، فيقول والله أنا ما أدري كم عدد الدين، ما أدري قدر الدين، وتقول أنا بالمثل أنا ما أدري قدر الدين، اصطلحان اصطلحان، لأن ذي من حقوق العباد. فإذا اصطلحوا على شيء ما في مشكلة، إذا اصطلحوا على شيء إن شاء الله ما في مشكلة. ها تذكر ثم تذكر أنه أقل، أيه يعني هو يطالب، تذكر أن عليه الدين فيطالب بالدين ويماطل، ما يجوز هذا، حرام. إذا كان هذا الإنسان موسر وقد طولب ماذا بالدين وهو موسر ويطالب صاحب الدين وهو يماطل، ما يجوز، حرام. مطل الغني ماذا ظلم، مطل الغني ماذا ظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز له، هذا لا يجوز له أن يماطل، إذا طالب صاحب الدين ثم يماطله في الغد بعد الغد بعد أسبوع بعد 10 أيام وهو عنده قدرة على السداد، هذا أمر حرام، هذا أمر محرم. نعم أخي محمد، على سبيل ماذا الدعاء؟ أيوه على سبيل الدعاء، كيف مثل يعني إحنا نوصف بهذا الوصف ولا اسمه؟ أيوه ها تقصد حتى يعني أنت أثناء التسمية راعية المعنى، وهو هذا غلط، لأن هذا في التزكية ما يخرج من باب العقيدة لأبواب الفقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء لأن فيها تزكية، فإذا روعي الوصف أثناء التسمية يقال هذا ممنوع. أما إذا كان تقصد به أن يكون يعني كريما في المستقبل، أن يكون على هذا الحال تتفائل به، فهذا إن شاء الله قد يكون ما في شيء. لكن إذا قصد يعني ماذا أراد الوصف، يعني ماذا عند التسمية يريد المعنى ويريد الوصف، يقول هذا ممنوع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء، وبعض الأسماء ما غيرها لأن لم يرعى فيها الوصف. فالأولى والله أعلم أنه لا يسمى، الأولى والله أعلم أنه لا يسمى هذا. بارك الله أن ماذا ينادي اختصره من فقط هكذا ويفهم هذا الأخ، ها يفهم هذا، سبحان الله. بس هكذا قدرا من ولا الذي تريد، ها يعني لكل اسم حرف، يعني من حروف الجر لحروف الشرط للأسماء الشرط ولا كيف؟ عجيب. إب إب ها حب حم حم هو على كل. إذا كان يرضى أنه يعني ماذا ينادى بغير ما يسمى به، هذا راجع إليه. إذا كان ينادى بغير يعني ماذا، يعني ما عنده مشكلة أنت. نحن قلنا أن الرحمن هذه من أسماء الخاصة بالله عز وجل، الرحمن. لكن الرحيم ممكن ما في مشكلة اختصره، فهمتني؟ لكن يأتي إلى عبد الرحمن فيأتي يقول يا رحمن، لا هذا ما يصلح. ها من الأخير هذه، الحرفان الأخير هذه فالظهرنا ما تدخل فيه رحمن، هذه من ما تدخل فيه رحمن، لأن أسماء الله، اسم الله عز وجل الرحمن أو رحمن. لكن تقول مثلا من الظهر ما تدخل فيه، والله أعلم ما تدخل فيه. عندكم هذا الكثرة الله عزيز. ما تريدون تطويل، ها ها يريد اختصر حتى الكلام عندكم مختصر، الله ما بارك. أسماء الله تقول مسجد الرحمن ما في مشكلة، بيت الله مسجد الرحمن كما يقال ناقة الله بيت الله، هذه المضافة إلى رب العالمين ما في مشكلة، هذه قد جاءت إن شاء الله. طيب الله بارك الله فيك.